السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. نقلب بقى الورقة دي، هتلاقوا المايند ماب اللي بعد كده اللي بتتكلم عن السيرجري. مكتوب فيها نوعين بس من العلاج، موديفايز المطلوبتومي ولمبكتومي. ليه يا ولاد انا كاتب حاضر دقيقتين بالظبط، ليه يا ولاد انا كاتب موديفايز راديكال مطلوبتومي ولمبكتومي بس؟ لان هما دول اللي بيتعملوا، الباقيين مالهم؟ اتشفروا اتشفروا اوبسوليت. يعني ما فيش حد هيتكلم على اكستندد راديكال ولا راديكال، انتهينا. العمليتين الوحيدين اللي بيتعملوا اللي هم اللمبكتومي والموديفايد راديكال واخدين بالكم ولا ان الموديفايد راديكال مطبكتومي بنشيل فيها اللمب والبريست كله، وبنعمل بلوك ديسكشن للاكزيلاري ليمف نود. واخدين بالكم من الهياكل دي؟ الموديفايد راديكال مطبكتومي بنشيل اللمب والبريست كله، وبنعمل بلوك ديسكشن للاكزيلاري ايه؟ ليمف نود. واخدين بالكم ان هم ثلاث مربعات؟ بصوا بقى يا اولاد، الايه؟ اما اعمل موديفايد راديكال ماستكتومي لازم اعمل بريست ريكونستراكشن، وبره طبعا لازم. ليه؟ بره يقول لك ما فيش حاجه اسمها موديفايد راديكال ماستكتومي، حاجه اسمها موديفايد راديكال ماستكتومي وبريست ريكونستراكشن. الست لو خرجت من غير بريست تبقى فيزيكالي اند سايكولوجيكالي امبالانس. فاهمينها؟ لا، مفيش حاجة اسمها واحدة يتعمل لها موديفايد راديكال مستكتوم وتطلع قرعة. موديفايد راديكال مستكتوم لازم معاه بريست ايه؟ التايمنج بتاعه يا برايمري في وقت العملية، يا ديليت بريست ايه؟ ريكونستراكشن. في بلاد الفرنش كلهم بيعملوا ايه؟ لأن الكالتشر تحتم إن الست تطلع ببريست عشان تعرف تلبس وتمشي في الشارع. إحنا في مصر أرض الجنانة بنعمل موديفايد راديكال ماستكتومي واكستريملي ديليد ايه؟ بريست ريكونستراكشن ان طلاق. فاهمينها؟ لا؟ طب هو البريست ريكونستراكشن بيتعمل يا بحاجات طبيعي يا حاجات اصطناعي، مين اللي يكسب؟ الطبيعي يكسب، ودي حكمه قالتها مين؟ ماما كريم. يسرى باين اللي قالت ان الطبيعي يكسب، مش كده ولا لا؟ ايوه. يعني ايه نعمل بريست بحاجه طبيعيه؟ يعني ناخد حته عضله ريكتا في مصل او في التراليس ميجور بالجلد ونعمل بيها بريست. ايوه، بس انا اقدر اعمل بريست بعضله ومصل، ما بقولش حاجه. مش شرط ان يكون البريست الثاني صغير، اصل راحت ولا جت ايه؟ عضلة. مفيش واحدة عندها بريست قد كده وتقول لي إن أنا هاخد الريستة في مصر أعمل بيه، تعمل بيه إيه؟ ملوش أي لازمة. فلما يكون البريست سمول كاب سمول كاب أقدر أعملها بريست طبيعي. وأنا قلت لكم كده ما كنتش مصدق إن ممكن حد ياخد حتة من الأسفنج دورسايت الجلد ويعمل بيها بريست. والله يا أولاد ما شفتها، منظر فظيع. بريست بجد وبندلس، ياخدوا العضلات بالجلد كده يا ولاد ويخلوها بندلس. ما خلي بالك الست عندها 50 سنه، بريست بندلس بجد، بريست مش ناقصه لحاجه واحده، نبل والاريو نبل ولا يحط لها وش تاتوي اللي هو تمر حنه رشد او بصل. فاهمينها؟ شيلوا بايت النار، نعمل لها وش. وبره في بلاد الفرنجة ممكن ياخدوا الجلد بتاع ليبيا من ورا يعملوا بيه نبل وقرد. في مصر هنا ما بنعرفش عشان السيركمسيشن، لكن بره في بلاد الفرنجة ياخدوا الجلد بتاع النبل بتاع ليبيا من ورا يعملوا بيه نبل وقرد. طب لو البريست كبير زي البريست بتاعها كبير، نخيرها بين حاجتين، يا تضرب سيليكون يا نصغر لها البريست ده شويه ونعمل لها واحد طبيعي. السيليكون ما فيش مشكله، السيليكون كتير ممكن نلبع لها واحد كبير اكبر من اللي عندها. فاهمني؟ ما فيش مشكله في السايز، يعني السيليكون ما فيش مشكله في السايز، بس لو عايزه بريست مواد ناتشرال ناتشرال لازم نصغر لها.